لهدي الدلالة. يبقى ربنا دلنا جميعا لكن دي غير هداية التوفيق خالص. هداية التوفيق دي لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى، إنما هداية الدلالة للرسل وللأنبياء وللعلماء وللدعاء. دول أصحاب هداية الدلالة. أقول لك ده حق وده باطل، ده سنة وده بدعة، ده خير وده شر، ده حلال وده حرام، ده هداية الدلالة. إنما أملك لك إنك تهتدي هداية التوفيق، تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد، لا مملكهاش، مملكهاش لنفسي أنا، والله لا أملكها لنفسي ولا لولدي، والله ما أعرف أهدي ابني. ولك ابن محمد حسان ما تعرفش تهديه؟ لا والله ما أعرف، أقسم بالله ما أعرف أهديه، ولا أعرف أهدي زوجتي هداية التوفيق، ولا أعرف أهدي أخويا هداية التوفيق، ولا أعرف أهدي نفسي أنا، ما أعرفش، ما أملكش هداية نفسي. هداية التوفيق لا أملكها لنفسي، هي ليست ملكا لملك ولا لنبي أو رسول، إنما هي ملك لمن؟ لله وحده جل جلاله. والله لا يملكها النبي محمد، لو كان النبي يملكها كان هدى عمه وأبا طالب، مش كده ولا إيه؟ لو كان النبي يملكها كان هدى عمه وأبا طالب، ما عرفش، ما قدرش يهديه، ورب العزة قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب يا مولانا ما فيش تعارض بين الآية اللي انت ذكرتها دي وبين قول رب العزة لسيدنا النبي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم؟ لا ما فيش تعارض، يبقى انت لسه ما فهمتش اللي انا عاوز اقوله. ما دي الهداية المنفية هداية التوفيق، والهداية المثبتة هداية الدلالة. وضحت؟ الهداية المثبتة هداية الدلالة، هيدلني على الخير والشر والحق والباطل، انما هداية التوفيق هو مملكهاش عليه الصلاة والسلام. طيب، واما ثمود فهديناهم، هداية ايه؟ دلالة وارشاد وتعريف وبيان. فاستحبوا العمى على الهدى، خلاص خليك بقى في العمى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. خلاص ينفع تقول لي أنا جيت لك المحاضرة، أقول لك طب كنت بقول إيه؟ تقول لا أصلا أنا كنت في الشارع اللي بعد الحصن. طب وأنت يا راجل جيت؟ ما جيتش، جيت المحاضرة تجي وتجلس وتسمع وتنصت وتفهم وتستوعب. فأنت هل طرقت باب الملك فأغلق الباب في وجهك؟ ها شبابي حبيبي، هل طرقت باب الملك فأغلق الملك الباب في وجهك؟ لا. طب أنت لما تيجي تقرع الذي باب ملك من ملوك الدنيا، تقدر تروح تخبط على الباب برجلك؟ تقدر تروح تخبط على الباب بضوافرك؟ تقدر؟ يا حبيبي أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إن أردت أن تقرع باب ملك الملوك؟ اعلم أن باب الملك لا يقرع إلا بالقلوب، قلب نقي موحد سليم، سلم من الشرك من الشك من الغل من الحقد من الحسد من الضغائن من الأحقاد، قلب مليء بحب الله ورسوله بحب السنة، هو ده القلب اللي يقرع باب ملك الملوك ويفتح له الباب. اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. ما فيش لك نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالقلب السليم ده. اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليم. طيب اسمع بقى، شوف أبو المظفر السمعاني بيقول إيه. والسبيل المعرفة في هذا الباب التوفيق، أن يوفقك الله، يعني اللي احنا فيه ده الآن يا أخوانا، أقسم بالله من أجل نعم الله أن وفقنا لنتعلم القدر كركن من أركان الإيمان به على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل الحق. انت استوعبت النعمة دي؟ نعمة كبيرة. في فرق تانية ضلت قالك ما فيش حاجة اسمها قدر، وعلماء كبار. قال لك مش حاجة اسمها قدر. ازاي؟ قالوا ربنا ما يعرفش حاجة. والله ربنا ما يعرفش اي حاجة اللي بعد ما يقع الشيء يوم ربنا يعرفه، لكن ربنا يعرفه او يعلمه قبل ما يقع لا لا يعلمه. خلناه في العلم لله افضل. وفي صنف اخر احتج بالقدر على فعل الذنب، صنف اخر احتج بالقدر على فعل الذنب. خليك معايا، خليكم معايا يا شباب. ملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل، لا تلتفت لا بقلبك ولا ببصرك حتى تصل الى ما يرضي الله سبحانه. ملتفت لا يصل، ما تنساش العبارة دي مني، وكل ما تيجي تلتفت ذكر نفسك بها، قول ملتفت لا يصل. خليك ماشي على الطريق، تلتفتش بقى عشان ربنا يوصلك للحق. وربنا يعصمني وإياكم من الفتن، يا رب عصمنا من الفتن يا رب، ده زمان فتن، خلي بالك زمان فتن. خليك الدليل من القرآن والسنة، وخليك ماشي على طريق الحق مع العلماء الربانين ودعاة الصادقين، ولا تلتفت، لا تلتفت لا لمن يمدح ولا لمن يقدح، خليك ماشي لحد ما تلقى النبي على الحوض إن شاء الله. اللهم اجمعنا وإياكم مع الحبيب على حوضه الأزهر الأنور الأصفى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سبيل المعرفة في هذا الباب التوفيق إلى الكتاب والسنة دون محض القياس، دون محض القياس والعقل. باب القدر ما ينفعش فيه قياس أبدا ولا ينفع فيه العقل، فمن عدل عن التوفيق فيه ضل وتاه في بحار الحيرة. ما يجي يعني مثلا مقدمة الإمام مسلم، أنا هقولها لك إن شاء الله بالتفصيل. الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، يعني بنفي القدر، ما فيش قدر خالص، بالبصرة واحد اسمه معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، عاوزين عالم رباني، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. الله الله الله. قال: فاكتنفت وأنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، يعني هيسيب لي أنا أناقش عبد الله بن عمر وأتكلم معاه. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني عملين يبحثوا عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما مفخما لهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هنذكر الكلام ده تاني مرة تانية، وأنا بتحدث عن الإيمان، أدلة الإيمان بالقدر من القرآن والسنة. وساق بقى الحديث الطويل، فبيقول: فمن عدل عن التوفيق فيه ضل وتاه، وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب. اسمع اسمع الكلام ده. الله. يقول: لأن القدر ده، يعني ملخص الكلام في القدر كله، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. هقول الكلام ده كمان مرتين، كلام غالي قوي، واللي هيؤمن بالكلام ده ويستسلم ويسلم لربه ولنبي الصادق هيسعد، اقسم بالله هيسعد، هيرتاح خلاص، ما فيش عندي اي مشكلة، والله ما عندي اي مشكلة. اللي يمدح الحمد لله، اللي يقدح افتش في ذنوبي والمعاصي وبرضه مطمئن لان بقدر كل شيء، الرزق قدر، الزوجة قدر، الولد قدر. يا راجل حتى انت زعلان ليه؟ ابنك السنة دي الولد ده مريض قدر، الولد ده معافى قدر، الولد ده عبقري قدر، الولد ده بليد شوية قدر. قدر عاوز دليل؟ انا بقولش كلمة بدون دليل، والله خد دليل. والحديث صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وفيه رواية تانية عبد الله بن عمرو بقى اللي هو إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دي رواية عبد الله بن عمرو. رواية عبد الله بن عمر كل في صحيح مسلم أيضا، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الكيس اللي هو الإيه؟ الفطنة والذكاء والعقل. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، العجز والمرض والبلادة وراجل أبلة، قدر، كل شيء بقدر. أنت يبقى يا سلام، فاكرين عبارة شيخ الإسلام؟ إذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر، فاكرين هذه؟ بعين القدر، والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، لأن الذي قدر لك أن تكون عاقلا هو الذي قدر على الآخر أن يكون أبلها. تضحك عليه ليه؟ بتهزأ منه ليه؟ بتسخر به ليه؟ ده كله بقدر. ابنك العاقل العبقري اللي في البيت ده قدر، احمد الله. والواد التاني اللي ضعيف شوية وانت عمال تضرب فيه وعمال تكسر في عظمه وتقول الواد ما غبي ولاد ما بيفهمش، ده احنا راجل حتى مع ربنا اما يطلع ولد في البيت عبقري ويمسك السماعة، وطفل كده سماعة بلاستيك ولا سماعة حقيقية بتاع الطبيب، ويحطها على صدرك او على صدر امه، تقول الواد ده طالع دكتور، الواد ده عبقري، الواد ده الدكتور فلان، ماشي جميل. الواد يمسك البنسة ويمسك الشاكوش وكسر وربط، الواد ده طالع مهندس، ده مهندس ميكانيكي محترم ولسه سنتين ثلاث سنين، وساعة ما الواد يطلع مريض ولا أبله ولا غبي ولا بتاع، أصله بتاع ربنا، يطلع شيخ وخلاص، كأن ما ينفعش نقدم لربنا إلا الأعرج والأعمى والمتردية والنطيحة ما أكل السبع، سبحان الله. ده السيدة مريم وهي في حم، السيدة أم مريم، اللهم ذكرني باسمها يا رب، أم مريم اسمها إيه؟ حنة بنت فاقود. أم مريم اسمها حنة بنت فاقود، وهي حامل في مريم، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، محررة من الشرك. يا خبر أبيض، شايف الهمم يا أخي؟ شايف الهمم؟ إنما لما يطلع الواد أعمى ولا أعرج ولا ضعيف ولا بليد يقول لك هو شيخ، أصله بتاع ربنا. يا أخي أنت قدم لربك أغلى أبنائك وأغلى بناتك. أسأل الله أن يبارك في أولادنا جميعا. أنا بس عاوز أقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. اسمع تاني كلام الإمام الكبير أبي المظفر السمعاني، استمع إلى كلام الإمام الكبير أبي المظفر السمعاني، نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. بيقول، أنا لو عاوز تعرف الطبع اللي عنده طبع الدار المعرفة المجلد رقم 11 صفحة 477، إنما الطبع قد تختلف طبعا بلا شك. يقول: سبيل المعرفة في هذا الباب التوفيق إلى الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوفيق فيه، أي في هذا الباب في باب القدر، ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ممكن حضرتك تطلع في ميدان الحصر هنا عشان تركب عربية، عاوز تروح مثلا المنصورة ولا تروح اسكندرية، وأول ما توصل للعربية تلاقي العربية امتلأت خلاص، ياه تخبط كف بكف وتزعل، أنا عندي معاد، وتعيش زعلان وتعيش في نكد لمدة نص ساعة ولا ساعة عما العربية التانية تيجي وتحمل، وتبقى قاعد قلقان ومتنرفز، وبعدين تركب العربية التانية وبعد ساعتين تبقى على طريق اسكندرية مثلا، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، وتيجي تبص تلاقي حادث والطريق يا تنكير، هي دي العربية اللي أنا كنت زعلان إني مركبتش فيها، حادث وفيها من قتل وفيها من جرح. ساعتها تقول يا سلام الحمد لله. طب يا راجل كنت من الأول، يا راجل كنت تقولها من الأول، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن قدر الله لك هو الخير وأنت لا تدري، فالقدر سر من أسرار الله، من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. سأكتفي بهذا.